الإجابة الصحيحة هي ب. أسير بمعبد باتجاه واحد كما يبينه الخط المتواصل الأيسر والأرض المسطحة الوسطى. تتم المجاوزة من اليسار، يمكن المجاوزة من اليمين إلا على العربات التي ستنعطف إلى اليسار.